هذه نحو أشهد أن لا إله إلا الله أحمد الله حبيت أنه أحسن أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله محمد كثيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا وقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل عملنا كله صوابا واجعله اللهم خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وتقبله منا يا رب العالمين بسم الله اقرأ إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يجد إلا ما يذكر عورته سترها فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين فإن لم يكفها جميعا ستر أيهما شاء والأولى ستر الدبر على ظاهر سلام وقيل القبر أولى بس. ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها وترك ستر منكبيه ليه قال وترك ستر منكبيه لما؟ الرجل أولى لأنه هي مهمة لأن هي شرط عند الحنابلة شرط في صحة الصلاة لأنه من عورة المصلي فإذا ازدحمت القطعة فلا تكفي إلا لإحدى العورتين إما السوءة أو أحد الكتفين أيما أولى في التقديم العورة المغلظة لأن أبحث نعم وترك ستر من كفيه وصلى قائما يختاره المؤلف اختار الاختيار عندنا مسألتين ترك ستر المنكبين والصلاة قائمة أيهما الذي اختاره المؤلف صلاة قائمة كون اختار الصلاة قائمة دل على أن في المذهب علماء آخرون يخالفون المؤلف لما ذهب إليه قلبي تنظر قبل أن نعرف تعليلا في ذلك واحد ما عنده إلا ما يسر عورته كان بيصلي قائم بل لا يفهم لما قال اختار المؤلف بل أن هناك من يخالفه في القول يصلي كيف إذن يصلي جالس بارك الله هذه تفهم منها من التعبير يفهم ذلك يقرأ اختاره المؤلف الشر وجزم به في الوجيه لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الثوب واسعا فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاشدده على حقه الحق عن الوسط الثوب عن رداء واحد جابر رضي الله عنه قال كنا في غزوة وفي سرية وفي سفر قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فوجدته يصلي فقمت أصلي جنبه فلما انفصل من صلاته قال مسرى يا جابر أي ما الذي أسراك في الليل إيش اللي جابك الآن السرى عن المشي في الليل إيش اللي جابك هنا قال فأخبرته بحاجتي قال ما هذا الذي عليك إيش اللي باس اللي تلبسانك قال رزان يا رسول الله تزف لي قال ثوب قال إن لم يكن لك إلا ثوب فاتزر به فاشدده على حقل دل على أن الثوب هو جابر رضي الله عنه إن جاءت القصة في رواية أخرى تبين سبب سؤاله صلى الله عليه وسلم له عن الثوب إنه كان الثوب قصير فاشتمل به فإذا وقف قام وقف مجمعا نفسه ما هو منتصب الاتصاب الكامل إن كنت ثوب قصير تشتمل به وتغطي كتفيك لابد ما فوق الساقين بادئ فكان من حياه فظل منكمس عرف ان عنده حاجة فمش هذا الثوب الثوب واحد عندي استملت به قال ان لم يكن الا ثوب فاشدده على احده اتذر به اترك هذا اللي فوق واضح هذا استدل به المؤلف على ايه على ان من لم يجد ثوبا من وجد ثوبا ولا يكفي لستر احد من في بينه والعورة معه يكتفى بأحدهما فيطلب منه أن يستر عورته، وقال فاستجر به، في الرواية الأخرى قال فاشدده على حقه، فاشدده على حقه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال إذا كان الثوب واسعا فخالف بين الطرفين، إذا كان واسع الثوب يعني يسعه من الطول والعرض، خالف بين المخالفة أن تضع أحدهما عكس الآخر، واحد اتجاه الأيسر وراح اتجاه اليمين، ما تخلي هكذا مسدود أن ينكسر بعدين الصفر، خالف بين الطرفين هكذا واضح. وإن لم يكن واسع فاستجر به، يكفي بعد تتركه كف عاري. رواه أبو داود. أيوة. ولأن القيام متفق على وجوده. هو الدليل ما ورد في بيان كيفية الصلاة من قيام وقعود، إنما جاء في قضية الثوب إذا كان واسع أو غير واسع، إنما يفهم من أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قائم فأقره على ذلك، وإلا لكان بين له صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذه الحالة، من وجد ثوبا ولم يكفي بستر المنكبين فانزلوا له، استر بعض منكبيك واستر بعض عورتك وسل جالس، من خشي أنك لو سجدت وركعت تبدى العورة كاملة، إذا كنت واقف ما يبدو شيء من العورة، فصل جالس. ولما لم يقل له صلى الله عليه وسلم ذلك دل على أنه على أن الصلاة في من لم يجد ما يستر منكبيه وسوى يستر عورته ويصلي قائم. القضية ما هي؟ إما أن تستر السوء مع الشرط الثاني في صحة الصلاة وواحد المنكبين وصلي جالس، أو تترك الجلوس وتستر العورة وتترك أحد المنكبين الذي هو شرط في صحة الصلاة، وتعارض جلوس مع تعرية، إما تعرية أحد المنكبين أو الصلاة أنت جالس، صلاة قائم لا تصح الفريضة والصلاة إلا لعذر، لا تصح الصلاة جالسا للفريضة إلا لعذر، ولا تصح الصلاة كاشف أحد المنكبين إلا لعذر، فتعارض دليلان. المؤلف من القدامة اختار أن يستر السوء الكبرى ويصلي قائم ويترك ذلك، عرفنا هذا؟ عرفنا وجه الدلالة من الحديث؟ نعم. ولأن القيام متفق على وجوبه فلا يترك لأمر مختلف فيه. أيها الأمر المختلف فيه؟ ذكر المكتبين مختلف فيه. نعم. وكما لو لم يترك، كما لو كان الثوب غير كافي، القياس على على شيء متنازع عليه ما يصح. كيف السلام عليكم؟ هو الآن الثوب ما يكفي، واضح؟ هنا هي المسألة المتنازع فيها، فلا صح أن تجعلها قياسا على خصمك، ما يقبلها. إذا تنازعت مع إنسان في المسألة، النزاع في المسائل هذه لبيان الحق مو للغلب والانتصار، الشيء المتنازع فيه لا يصح أن يجعل دليلا على الخصم، إنه هو متنازع فيه. اقرأ. وقال القاضي يستر منكبيه ويصلي جالسا. القاضي أبو يعلى أقدم من المقدام قديم، قال يستر منكبيه ويصلي جالسا. نعم. لأن الجلوس بدل عن ستر العورة لكونه يستر مخضمها والمغلظ منها، وستر منكب لا بد له. أيوة. فكان ذراعاته أولى. قال لكونه يستر معظمه، ماشي نقطة بدل الفاصلة هذه، لا يستر معظمها والمغلظ منها، لا دع الفاصلة كما هي، يستر معظمها والمغلظ منها ثم نقطة، انتهى الكلام، انتهى الكلام. كيف حالك يا أخي؟ طيب. الجلوس العام ما يستأذن فيه، لكن الصلاة صحيح الجلوس العام، من أصل ما وجعت الحلقة إلا الجلوس العام، كمن قدم لك طعاما ما تقول لي لا سمحت تأكل، هذا كيف بارك الله فيك، هذا مصيبة الناس. لكن الصلاة فإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، من باب الأدب إذا كان حد يصلي يستأذن صحيح، بارك الله فيك، هذا من الأدب الطيب جزاك الله خيرا، لكن يستفيد الناس تعملها دائما أنت جزاك الله خير، لكن الجلوس العام إيه. طيب. ثم قال والمغلظ منها انتهنا منها. قال وستر المنكب هكذا مكتوب لا بد له. لا الصواب لأنه لو خلى اللام وله قريبة من بد كيف تقرأ؟ لا بدر له. فلما الطابع وضع لفظا حرفا من هنا حرفا من هنا فقرأها كأنها لا بد له لكن هي لا بدل له. هذا تصحيح من الطابع. وسطر المنكب لا بدل له ماشي. الجلوس بدل عن ستر العورة. هذه حجة من؟ حجة القاضي أبو يعلى. حجة القاضي أبو يعلى في تقديم ستر المنكب على القيام. نعم فكان مراعاة أولى. وقع عليه جميل ذلك وحمله ابن عقيل على سترة تتسع إن تركها على كتفيه وسدلها من ورائه تستر جدره. ابن عقيل كبار فقهاء الحنابلة القاضي أبو يعلى شيخه. فأول كلامه قال أبو يعلى أراد أن يقول أن له ثوبا يسع لستر المنكبين ويسع لستر أحد العورتين. كان يستر المنكبين يستر الدبر يبقى القبر مكشوف. قال هذا صلي جالس يعني من ثوب قصير لا يكفي لستر العورة. يكون كلام القاضي وجيه في مثل هذه الحالة يصلي جالس يغطي أحد السواتين يصلي جالس. نعم. وقدم في الفروض أنه إذا وجد ما يذكر منكبيه وعجزه فقط ذكر ذلك وصلى جالسا نص عليه وهو المذهب. أن ستر المنكبين الحديث فيه أصح. ليه توقفنا إحنا؟ قال أنه إذا وجد ما يسر منكبيه وعجزه فقط عجز عن أخرته سطر ذلك وصلى جالسا. هذا الفروع قدم هذا الوجه قدم رأي أبو يعلى صاحب الفروع متأخر عن ابن قدامة ماسق عن أبي يعلى. قال وهو المذهب هذا منصوص عليه وهو المذهب. قال لأن سطر المنكبين الحديث فيه أصح. ما علاقة صحة الحديث لأن الإنسان يسر منكبيه؟ تعال مرجح سطر العورتين الحديث فيه صحيح في كتاب الله والقيام بالصلاة صحيحة في كتاب الله. ليه سطر المنكبين الحديث فيه صحيح؟ ما وجه ترجيح صحة الحديث كون يصلي الإنسان جالس ولا قائم؟ اقرأ. فإن لم يأتي جميعها ذكر الفرجين لأنهما أفحش وهما عورة بلا خلاف. لأن غيرهما كالحريم والتابع لهما. يعني إذا الإزار لا يكفي لتغطية ما بين السرة والركبة فليكتفى بتغطية العورة المغلظة. هذا هو واضح كذلك. انظروا تعليله بل لأنها أفحش. هذا صواب صحيح وهي المطلوب. قال وما بعدها حريم لها. إيش معنى حريم لها؟ يعني حمى. حريم الشيء ما يتبعه من حقوقه كالبئر لما تحفر لا حريم والدار لها حريم والملك له حريمة. الحقوق التابعة لها من مرافق أو حماء أو شيء أو أمتار معينة. فيقول أصل السواتين هي المطلوب تغطيتها وما بعدها كأنها حريم لها تابع لها. فالعورة فالعانة ليست عورة لكنها تابعة للعورة. فلما كان العورة لا تستر إلا بتغطية العانة وجب تغطية العانة. وكذلك الفخذين ليست عورة لكن لما كانت مقدمة للعورة وجب تغطيتهم. واضح هذا؟ نعم. تقرأ. وعبر بعضهم عنهما بالسوءتين بقوله تعالى فبدت لهما سوءاتهما. سمي بذلك لأن كشفهما يسوء صاحبه يسوء صاحبا. يعني هذه باب الاستقاق. لما سميت السوء سوءا؟ انها تسوء صاحبا. نعم تسوء تلفقه بالسوء يعني تؤذيه. ها اي واحد احمد لان سوء مكبير حديث فيه اصح. وهذا كله يشكل علينا احنا كون الحديث فيه صحيح. حتى بقية القيام صحيح. ها وسطر العولق صحيح. ليش قال الحديث مكبير اصح؟ اما تحريف من الناس ولا خطأ ولا شيء كله سبحان الله ما هو واضح لنا. استدلال بصحة كون الحديث جاء فيه صحيحا لا دلالة له على الموضوع. نعم. فإن لم يكفهما جميعا ستر أيهما شاء باستوائهما. باستوائهما في حقية التغطية. هذا يستحق أن يغطى وذاك يستحق أن يغطى. فليسر ما شاء منه. نعم. هذا كل كلام ذا ما لم يكن أحد يعني. إلا لو كان في أحد كان يعرف الإنسان يبدل أيهما بدل. نعم. والأولى. والأولى ستر الدبر على ظاهر كلامه. قدمه في المحرر وجزم به في الوجيه لأنه أضحك وينفرد في الركوع والسجود. وقيل القبل أولى لأن به يستقبل القبلة والدبر يستتر بالأليتين. وقال ابن حمدان يعتبر أكثرهما سترا. وفي المذهب هل القبر أولى أم الدبر فيه روايتان. وهذا تفريع على ما ذكره أنه يستر عورته ويصلي قائما. وعلى الثاني فلا وظاهره لا فرق بين أن يكون رجلا أو امرأة أو أنثى. ويتوجه أنه يستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة وآلتها إن كان هناك رجل. واضح ذلك كذلك واضح. أقرأ ما بعده. نعم هذا كان ولدي خارج ما رجح لنا. جاب التعليلات هذه لما قدم الدبر لأنه ينفرج ولأنه حالة الركوع السجود كذا. ولما يقدم القبل لأنه يستقبل بها القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن استقبال القبلة لإحترامها بيت الله الكعبة المعظمة. ولما استقبلها كذا تعادلتها سكت. هذا ما لو كان في ناس في آخر لو كان في ناس لابد أن يرى هل هو في مقدمة الصفوف أو مؤخرتها. ها خلف ناس أو أمام ناس. الكلام ده لو كان خاليا كيف يعمل. نعم. وإن بذلت له فكرة لزمه قبولها. الاجتهاد قبل الاجتهاد في مسائل ما تتكافأ فيه الأدلة لا يبدو الترجيح إلا عند وقوع النازلة. إذا جاءت أسأل الله عافينا وإياكم ويستر عوراتنا في الدنيا والآخرة. لو جاءت يعرف الإنسان تلك الحالة أيهما أولى بالتغطية. إذا لم تكن نازلة الإنسان عافاه الله عز وجل بس توقع الإنسان لو سئل لو حصل كذا تحصل إياه. نعم. وإن بذلت له سترة لزمه قبولها إن كانت عارية. واحد قال له خذ هذا عارية صلي بها. قال الذي يجب عليه القبول لما يجب مو باختياره. قال إن كانت عارية لأن تقديم البذلة وهي السترة للإنسان ليسر بها لها عدة وجوه. قد تكون صدقة قد تكون هبة قد تكون تبرع واضح وقد تكون عارية ماشي كذا. فكأن اختار من هذه الوجوه واحد وجه وقال إذا كان وقع تقديم البذلة لستر العورة إن وقعت على هذا الوجه وهي عارية لا بد له يلزمه أن يقبل ذلك. فإن لم يقبلها وصلى عريان إما صلاة غير صحيحة أو يكون آثم. واضح هذا. فنعرف لما اختار كونها عارية من بقية وجوه التبرعات. نعم. وإن قدرت له سترة لزمه قبولها إن كانت عارية. هذا هو الصحيح، لأن المنة لا تكثر فيها. لأن المنة وهي الامتنان، يعني لا يرى الباذل أنه أعلى منك. قد المنة تكون واقعة حالا، تعبير بالنفس، قد يكون باللسان، واضح؟ ترى أنه أفضل منك وأحسن منك، قدم لك في عزة نفسك كذا، قال العاري ما فيها، ما لا أحصل فيها إطلاق الهبة. كثيرا الواهد يرى نفسه أفضل من الوهم ومهوب، إن لم يعبر ذلك في بعض أقواله يجد الإنسان في تصرفاته وحاله. فكأنه قدم له هذه وجه التبرع لا يقبلها. لو قال كل هذه هبة لا يلزمه قبولها، لو أن يصلي عاري. لكن لو قال كل هذه تطوع عارية مني، قدمها على أنها عارية، لها يجب قبولها. العارية ما في حاجة، تأخذ تستفيد منها، تستفيد بمنفعتها، ثم ترد العين سليمة كما كانت. هذه المنة قليلة فيها. نعم. أشبه بذل الحبل والدلو لاستقاء ماء. وقيل لا يلزمه كالهبة في الأصح، والثاني يلزمه قبولها هبة، وذكره المؤلف احتمالا لأن العار في كشف عورته لا يلزمه كالهبة في الأصح. في الأصح متعلق بالهبة ومتعلق بالعارية. قال الصحيح أنه لو وهبه ثوبا ليستر عورته فيلزمه قبولها في الصحيح من المذهب، والثاني لا يلزمه قبولها في الصحيح من المذهب، والثاني يلزمه. نعم. لأن العار في كشف عورته أكثر من الضرر فيما يلحق من المنه. هذا صحيح. من يقبل هذا؟ والقضية أنك لا تقبل العارية إن فيها منفعة إراقة ماء الوجه في انكسار. يقوم الإنسان يصلي عاري ولا يقبل هذا، أيهما يقيا؟ يعني بعض الدعم دي. أنا في يعني حفظ ماء الوجه ومسك عزة النفس في بعض المواطن تكون نوعا من كبر، نسأل الله السلامة والعافية. يعني في بعض المواطن تكون نوع من حماقة، لكن في بعض المواطن لا، ليس كذلك. الإنسان يعرف يتصرف. نعم يا أخي. وفهم منه أنه لا يلزمه خلقها عارية، ويلزمه تحصيلها بقيمة المسح والزيادة كماء الوضوء. إذا أمكن تحصيل السترة بدفع النقود ولو كانت أزيد شوي، سليم. نعم. فإن علم بكل حال صلى جالسا. إن عدم أحسن، إن عدم بكل حال يجوز، لكن لما قبل ما قال طالما قال صلى الأحسن بناءها على المفعول. فإن عدم بكل حال، يعني عدم السترة بكل أحواله، اقرأ فإن عدم بكل حال صلى ولا تسقط عنه بغير خلاف نعلم. اقرأ المثل مرة. فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومي إيماء. يقرأ الشرح. فإن عدم بكل حال صلى ولا تسقط عنه بغير خلاف نعلمه، كما لو عجز عن استقبال القبلة. لو واحد قال ما وجد، قال له صلي، قال لم أجد ما أستر به عورتي، قال هذا بغير خلاف نعلمه. واضح؟ قال لا، أنا أصلي، ما قلنا نسقط الصلاة لكن نؤخرها عن وقتها، صح ولا ما صح؟ قال أنا ما عندي ما أغطي به العورة، وأنتظر قدوم مسافر سيصل بعد ساعتي، يعني بعد خروج وقت المغرب. هل له أن ينتظر قدوم المسافر ليصل عورته ولا يصلي عاري؟ يصلي عاري، لا يجب التأخير عن وقته، يصلي عاري كما هو. حتى ولو تيقظ وتيقن أن سترة ستصل بعد خروج الوقت، لا يخر عن وقته، يفعل كما أمره الله عز وجل. فإن لم يجد وضوءا صلى بتيمم، وإن فقد الطهورين صلى كما هو ولا ينتظر حصول الماء بعد خروج الوقت. لا بد مراعاة الوقت، أهم الشروط كلها. نعم. صلى جالسا ندبا ولا يترفع بل ينضم. نقله الأكرم والميموني وقدم في الرعاية أنه يترفع، نص عليه في رواية محمد بن أبي. وقيل ليش صار التربع الانضمام على التربع؟ لأنه إذا تربع عورته الأمامية مكشوفة، لكن إذا انضم وجلس غالبا تكون مستدرة في بعض الستار. نعم. وقيل وقيل وجوبا وقيل وجوبا وجوبا حيث رجع الجلوس. ها لما قال ندبا كان يصلى قائم هو صواب، والصحيح انه يصلي قائم. الصحيح اصل فيه القيام، من لم يجد ماسر عورته صلى قائم، ما يصلي جالس الا اذا علم ان هناك ناس خلفه وناس كذا. لو كانوا كلهم عراق صلوا قائم ما صلوا جلوس. من كان خلاف المذهب خلاف كثير من اقوال الائمه، كان كلهم عراق صلوا قياما، لكن كان فيهم رجال ونساء سياتين البحث عنكم. كانوا رجالا صلوا قياما وصلوا جماعة، ما يقصد الجماعة الجلوس قالوا معنى لا معنى له إلا في حالة أنه لاحظ من ينظر إليه أو لا يستطيع أن يستر نفسه عنه. نعم. صلى جالسا دوني إيماء أي بالركوع والسجود، قدمه في المحرر وغيره، وجزم به أبو الحسين وأبو الخطاب وصاحب الوزير بما روي عن ابن عمر أن قوما انكسرت فيهم مركبهم فخرجوا عراة، قال يصلون جلوسا يوجدون إيماء برؤوسهم ولم ينقد كلاهما، ويومي بالسجود أكثر من الركوع، وإن صلى قائما وسجد بالأرض جاز لقوله عليه السلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وظاهره أن صلاة الجالس بالإيماء أولى من صلاته قائما، أن صلاة الجالس بالإيماء أولى من صلاة قائما. أنا لا أدري، ما أدري عن صحة ما نسب لفتوى ابن عمر رضي الله عنه، صحت فهو السند فهو الحجة في ذلك، وإن لم تصح فالأصل فيه القيام، فيقال له اجلس صل فيه القيام. فيقول إنه كان في مركب وانكسرت بهم مصلى عراة، فاستفتوا عبد الله بن عمر في هذه الحالة، كان هؤلاء يصلون جلوس. فإن كانت هذه الفتية صحت قد تكون واقعة عين، صحت قد تكون واقعة عيننا، قد يكون المركب هذا فيه رجال ونساء، قد يكون المكان الذي ارتفعوا إليه ضيق أو كذا، يعني فيه احتمالات. نعم. وظاهره أن صلاة الجالس في الإيماء أولى من صلاته قائما، لأن الجلوس فيه ستر العورة وهو قائم مقام القيام، ولو صلى قائما لسقط الستر إلى غير بدن. يعني حجة من رأى أنه يصلي جالس حجة وجيهة. نعم. لأن الستر آكد من القيام، لأنه يجب في الصلاة وغيرها ولا يسقط مع القدرة بحال، لأن ستر العورة كما قدمنا يسموه العورة، يأخذ الزينة أخرى بعضيضة لأخذ الزينة سمها المعورة، ستر عورة المصلي في الصلاة، قلنا أنها من حق الله سبحانه وتعالى ليس من حق الآدميين، حتى لو كان خاليا لا بد من أن يغطي أحد من في بيت، لو في غرفة مظلمة، لو داخل خيمة ما يصح يصلي وسواته ولا فخذي عارية لا بد من تغطية. فلما كان هذا من حق الله عز وجل ولم تجد ما توفي به حق الله عز وجل، قال له صلي جالس أو صلي قائم، الله أمرك بالقيام أليس كذلك، وأمرك بستر العورة، إن لم تجد هذا فافعل ما أمرت به الأخير صلي قائم. لكن لو كان في آخرين اجتمع فيه حق الله وحق الآدميين فلا بد من ستر العورة عن الآخرين، فتتعرض يصلي جلوس في هذه الحالة فيما إذا كان صفين ما يسعهم صف أمام وصف خلف يمر في هذه الحالة أن يصلي جلوس إذا كان صف واحد كذا صلاة القيام هو الأولى والموافق. فتح بن عمر قضية عين لا بد من تفصيلها كيف إيه كانوا صف واحد ولا صفين مع النساء ولا كان رجال واحد حتى يفهم. نعم يا والقيام يسقط في النافلة ولأن القيام سقط عنهم لحفظ العورة وهي في حال السجود أفحش فكان سقوطه أول. إنما تصلح لو تعارض لو تعارضت المسألتان من كل وجه وتعذر وجه الجمع بينهما فلا بد من اختيار واحد فيه ثم تأتي بالمرجح واضح هذا. لكن هذه قياما وما في ستر عورة ايش وجه التعارض فيه؟ ما في صلي دقائق وكاشف العورة. من قال ان الجلوس يستر عورة كاملة؟ ما يستر عورة كاملة يخرج من العورة مهما كان. تترك السجود وهو ركن، تترك القيام وهو ركن مع القدرة على القيام فيه ما في أحد مما تكشف له العورة صدق قائمة. لكن لو كان الإنسان أمام ناس في آخر لا طالب الجلوس فهذه الترجيحات لا تصلح إلا إذا تعذر الجمع وليس هذا من المواضع التي يتعذر فيها الجمع. نعم لا يقال الستر كله لا يحصل وإنما يحصل بعضه فلا يفي ذلك بترك ثلاثة أركان القيام والركوع والسجود لأن العورة إن كانت الفرجين فقد حصل سترهما وإلا حصل ستر أغلظها وأفحشها. وعنه يصلي جالسا ويسجد بالأرض لأن السجود آكد من القيام. التعليلات تصلح تصلح فيما لو كان في ناس. التعليلات تصلح ما لو صلى العريان في موضع يشهده فيه ناس كلامه ده صحيح. التعليلات هذه أفحش. هذا لا يقال في حق الله إن عورة فلان أفحش من كذا. يعني الله طلب تغطية السوءتين وأيهما أفحش ما يقال هذا لو كان إنسان خاليا. كلامه مطلوب أمام الله عز وجل ليس في حقه أفحش أن هذا من أفحش. لكن هذا لو كان هناك مخلوقين ينظرون إليه أيهما مراعاة ستر أولى. فكان الله أعلم تعليلاته فيما لو كان هناك جمع أو أحد أو من الإنس يناظر إليه فيقال له حينئذ قدم هذا على هذا. نعم لأن السجود آكل من القيام لكونه مقصوبا في نفسه ولا يسجد فيما يسقط فيه القيام وهو النفس. وعنه يلزم انه يصلي قائما ويسجد بالارض اختاره الآزوري وغيره وقدمه ابن الجوزي وليس المذهب مع انه صحيح هو الاصغر. نعم لان المحافظه على ثلاثه اركان اولى من المحافظه على بعض الشرط على بعض الشرط. وعنه إن قام وأومع بالسجود صح وقيل تقعد الجماعة ولا يقومون ويسجدون بالأرض. لما قال جماعة هل يمكن في قول إذا قام جماعة يصلوا يعملون هذه يصلونهم جلوس ولا يقومون لكن سجد يسجدون. نعم وظاهره أنه لا إعادة عليه وصرح به الجماعة أنه لا إعادة عليه. لكن لا إعادة عليه ما لو تمكن من ستر العورة وجد السترة وجدانها إما بعد خروج الوقت أو قبل خروج الوقت. لو وجد السترة بعد ما صلى العريان بعد ما خرج الوقت بعض يطالبها بالإعادة وهذا بعيد عن الدليل وغير صواب صلاة صحيحة هنا منه. ولو كان قبل خروج الوقت فإن اجتهد وبحث فلن يجد صلى كما أمره الله عز وجل لا يطالب العادة. الصحيح أنه لا يطالب العادة. وقال إنه في قول ناكه أنه إذا وجد سترا قبل خروج الوقت طلب الإعادة. واضح هذا؟ نعم. والحفظ في نور الدينوري في وجوب الإعادة لفاقد الطهورين، وفي الرعاية أنه يعيد على الأقدم. نعم. لا أحد يعني. قضية اعتبار سطر ما بينه وبين عورته في الخلاء. يعني زيادة طويلة. هذا يراعي مثلا سفر الجن والملائكة. الجن والملائكة ترى ما تحت الثياب ترى. حتى كلام ذوي. يعني. إذا قال إنسان إذا ستر عورته التزم ما أمره الله سبحانه وتعالى. هذا النوع من الخلق لا يسلط عليه. لكن من استهتر بحرمات الله ومشى عاري غالبا هذا النوع يتلبس به من الجن. إذا كانت امرأة عشقها جني تلبس بها ولا آذاها، وإن كان رجل جاءه جنية ولا جني آذاها، يحصل هذا كثير. فقصدي يعني إذا من استتر عورة سواء كان يعني علم أن هذه فاحشة والله يحب إبعاد الفاحشة، هذا مأجور ولا يسلط عليه. وإن جاء هذا باب التقاليد ليس من باب الديانة، فستر عورته تغير ما يسلط عليه. إن سلطوا عليه بذنب آخر بشيء آخر، إن سلطوا عليه إنما بذنب آخر لا بهذا الشيء. وقضية يعني لذلك يعني يسر عورته ما راعى بها الديانة مع جنوب أخرى يرون ما يرون كذا، لكن لما كان مغطى ذلك البيت اللي يقول بسم الله قفل بابه وقال بسم الله وقفل النافذة وقال بسم الله، فإن الشيطان لا يفتح غلغل، المغلق ما يفتح شيء لأنه دقيق ولا يجوز يدخل من الناس من الهواء، وليس كالمخلوقين يعني قصدي كالإنس يرموا شيء آخر قابل للتشكيل، يدخل من تحت السور من فوق السور من الأسطح من كذا أما بكريرة. لكن إذا قلت بسم الله كأنما كان حرسا لا يستطيع فتح ذلك، لا يدخل منه ولا منا، لكن قال بسم الله وصف عليه بابه في مداخل كثيرة ما يخرج منها الشيطان، كانت بسم الله حرما. وإذا دخل الحمام وقال بسم الله كما قال في الأثر الله أعلم الصحة قد لا يصح، لكن معناه صحيح أن تكون حجاب بينه وبين نعم. إذا نسي السترة وصلى عريانا أعاد لتفريطه كالماء. صحيح، يجب عليه الإعادة. ما ذكر ما عنده نسي أنه عنده سترة فصلى عليه ثم تذكر طالب بالإعادة، خرج الوقت أو لم يخرج. مرت علينا تيمم كذلك من نسي الماء في رحله ثم صلى تيمما ثم تذكر أن الماء في الرحل، قالوا له أعد الصلاة بوضوء، فقال ما وجدت الماء، قال عدم وجودك له إنما هو لتفريط لقصورنا، لو بحثت تمعنت وجدت الماء. نعم حتى لو خرج الوقت قال لي نعم إذا كان عن نسيان. وإن وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإن كانت بعيدة ستر وابتدع. أظن هذه واحدة ما لقى شرحها، هو في أثناء الصلاة وجد السترة إما تذكرها أو أشير له بها أو أبصرها، قال إن كانت هذه سترة تقتضي أفعالا كثيرة قال يأخذها ويستأنف صلاته من جديد يعيد الصلاة، وإن كان لا تقتضي أفعال كثيرة فأخذها ولبسها قال يفعل ذلك يبني على صلاته، يعني من أين وقف يبني على ذلك، لا يطالب بالاستئناف وما صلاه فهو صحيح. قضية الحركات الكثيرة والقليلة ترجع إلى العرف، الصدق إذا كان بعيد تقتضي مشي أو الانتفاق أو كذا يعتبر ذا كثير. إن كان لا قريب منه شيء قدر عليه كان يدس العراة ويصلي. نعم. وتصلي العراة جماعة. وتصلي العراة جماعة وإمامه في وسطه. وإن كانوا رجالا ونساء صلى كل نوع لأنفسه. وإن كانوا في ضيق الرجال واستكبروا. أيوة. أخرى الشرط. استكبروا النساء. نعم. ثم صلى النساء واستكبرهن الرجال. نعم. وتصلي العراة جماعة ثوبا لا فرادى. لقوله ابن عمر السابق ولأنه قدروا على الجماعة من غير عذر أشبه المسلوسين. صلي العراة جماعة وجوبا من الوجوب وجوب صحة ووجوب كمال. وجوب الصحة يعني شرط ولا يعني المؤلف صار معنى ذلك عن الوجوب الذي يلحقه الإثم. من وجد جماعة فلم يصلي بها قد العلم مما تفرد بها الحنابلة هو الصحيح. من وجد جماعة فلم يصلي معه هو آثم. واجبة جماعة واجبة لا بمعنى وجوب الصحة أنه من لم يصلي معه صلاة غير صحيحة. قال كذلك العراة لا يقال صلوا العراة كل واحد يصلي على جنب حتى لا يرى عورة آخر. لا الصف وصلوا جميعا لكن الإمام يكون بينهم حتى لا تكشف عورته. ولا تسقط الجماعة لفوات السنة في الموقف. ولا تسقط الجماعة لفوات السنة. الموقف هنا يعني به موقف الإمام. موقف إيه؟ لو واحد قال أخي أنت طلبت منا أن نصلي جماعة والإمام قائم في الوسط هذا مخالف للسنة. السنة أن يتقدم الإمام على المؤمنين ما يصلي وسطا. فتعنى من ترك الجماعة حتى لا نخالف السنة ويصلي كل منا على حدة فرادة. الرجل اعتراض واضح الآن كما لو كانوا ضيق لا يمكن تقديم أحدهم. يعني قال لو تصور في مكان ضيق ما أنت إلا صف واحد ما كنت تقدمه. يحصل هذا لا ما يحصل كثير في البيت يحصل مجموعة ما قدر يصلي وسطا. نعم. ولما أجزنا أن يصلي الإمام وسط المأمومين لضيق المكان هذا من باب أولى كذلك من باب القياس عليه. نعم. وإذا شرعت الجماعة قال الخوف مع العذر لارتداء الإمام في بعض الصلاة والحاجة إلى مفارقته وفعل ما يقصد الصلاة في غير تلك الحال فأولى أن يشرع هنا. أراد يقول يعني الحافظة على الجماعة بحق العراة جاء بهذا الدليل قال صلاة الخوف مطلوب إقامتها جماعة مع ما فيها من الحركات الكثيرة فمفارقة الإمام تركوه وحده ثم عودهم مرة ثانية وأحيانا استقبالهم لغير القبلة فكل هذه حافظنا عليها كل هذه فعلت مع مخالفتها للصلاة لحقوق الصلاة مراعاة لحق الجماعة مراعاة لحق فهذا باب أولى إذا كان عالم باب أولى. قال وإذا شرعت الجماعة حال الخوف مع تعذر الاقتداء للإمام في بعد الصلاة والحاجة إلى مفارقته وفعل ما يبطل الصلاة بغير تلك الحال. يعني في صلاة الخوف تعمل حركات لو عملت في صلاة الأمن لا بطلنا صلاة الدفاع لها كون نجلس والإمام قائم والإمام يتشهد يقوم هو يقوم يصلي وحده عشان يتم الركعة أو ينصرف يتحرك. لو فعلها إنسان في حالة لم تكن صلاتك باطل لابد من إعادة. ولما عمل حركات في صلاة الخوف وأجزناها له محافظة على صلاة الجماعة وصلاة العراة باب أولى. هذا كل الاستدلال على إيه؟ على حفظ على أن صلاة الجماعة واجبة على أن صلاة الجماعة واجبة. نعم. وقال ابن عقيل جلوسا وجوبا. وإن في منفرد روايتين. وإن في منفرد. وإن في منفرد روايتين. وإن كان الحال وإن كان الحال وإن وقع المسألة وإن وقعت المسألة في المنفرد ففي روايتين. نعم. قال والصحيح أنه كالجماعة ويقومون صفا واحدا وإمامهم في وسطهم لأنه أشر لهم، فإن تقدمهم لم يصح في الأصح. لما جاء بالأصح دل على أن في قول صحيح أنه لو صلى وهو متقدم لهم صلاة صحيحة. نعم. وإن كانوا في ظلمة صلوا جماعة وتقدمهم إمامهم وإن لم يسعهم صفا واحدا. طيب لو قال الإنسان كابن حزم مثلا يقول صلوا جماعة حتى النساء يصلوا خلف الرجال، يقوم الإمام يتقدمهم يؤمرون بعدم النظر بكف النظر، هذا فوق المستطاع. هذا أمر فوق المستطاع، ما يصح. لابد يكون عليه، لابد أن يراعي ضعف البشر وعدم السيطرة ودخول الشيطان وإزاغة العين أحيانا غير قصد، كل هذه تحصل. هذا تكليف ما لا يطاق. إذا كان في الليل قدمهم الإمام، الحاجة الداعية يكون بصر غير موجودة. أما تقول لا صلي أمامهم وغض بصرك، ما يصح. لذلك أنا كان يشكل علي في مسألة أهل الذمة أنه كتب لهم أن نساءهم يخرجن كاشفات السيقان، ما يغطوا سيقانها ولا رجولها، خالفت يعني بيان لشعار أهل السنة. أنا استغرب من هذا القول، من كشف السيقان من باب الفتنة، يتحدى المؤمنون بذلك إلا إذا كانوا بدورهم ما تخرج عند النساء المؤمنات. ما أدري كم يكتب لهم هذا الشرط لبيان مخالفاتهم لخلاف المشرك عن المؤمن، ما أدري صحة هذا. تقرأ. وإن كانوا في ظلمة صلوا جماعة وتقدمهم إمامهم وإن لم يسعهم صف واحد وقفوا صفوفا وغطوا أبصارهم. طيب قال بالشرط. قال بالشرط وإن صلى كل صف جماعة فهو أحسن. صحيح، كل صف صلوا جماعة وحدهم جاء جماعة ثانية أفضل، لأن يكون صفوف والغض أبصاركم صعبة لشيء. نعم. وقال ابن سمين وغيره فإن كانوا نوعا واحدا والموضع ضيق صلوا جماعة واحدة وإن كثرت الصفوف. إيش معنى نوعا واحدا؟ والنوعين كيف؟ والنوع الواحد أو نساء. ما سمعت كلمة أو. هنا في في في في في حذف العبارة. وقال ابن تميم وغيره فإن كانوا نوعا واحد والموضع ضيق ماشي صلوا جماعة كالنوعين صلحوها، اتركوا جماعة ثانية زي ما يتركوها، لكن أضيفوا كلمة جماعة كالنوعين في نهاية السطر، صلوا جماعة كالنوعين والموضع ضيق صلوا جماعة، أضف جماعة كالنوعين في نهاية الصف في نهاية الصف في الهامش هنا في الهامش صلوا جماعة كالنوعين ماشي كذا. والموضع صلوا جماعة كمل في الهامش صلوا جماعة كالنوعين ده مكان ضيق يعني ما يحتمل صف واحد، اعتبرهم نوعين وحكات. ثم بعد ذلك في هامش الجملة الآتية أضف قوله وفيه وجه، في هامش اليمين وفيه وجه يصلي الكل جماعة واحدة، هذا في صح، ويصلي الكل وفيه وجه يصلي الكل جماعة واحدة وإن كثرت الصفوف. الآن عبارة السقيم العبارة المستقيمة والكلام أوضح. نعم اقرأ. وإن كانوا رجالا ونساء صلى كل نوع لأنفسه لأنها إن وقفت خلفه شاهدت العورة ومعه خلاف سنة الموت. من قرأها قد لا يتفطر. قال لأنها إن وقفت خلفه شاهدت العورة ومعه خلاف سنة الموت. يعني وإن صلت معه واضح المشاهد الآن واضح. وإن صلت معه فكان خلاف سنة الموت. المرأة فين تقف خلف الرجل ما يصح صلي جنبه وربما أفضى إلى الفتنة. وإن كانوا في ضيق صلى الرجال واستكبرهم النساء. يعني جاز يجوز لها أن يقال كما نطقت في الأول في ضيق لكن أفضح في ضيقنا من هي من ضيقة نأخذها من ضيقة. صلى الرجال واستكبرهم النساء ثم صلى النساء واستكبرهن الرجال. يعني صلى الرجال وخلوا النساء وجهم على وراء حتى ينتهوا. يتقدم النساء صلى النساء أمام القبلة ويستدبرهم الرجال. واضح هذا؟ نعم. لما في ذلك من تفصيل الجماعة مع عدم رؤية الرجال والنساء بالعكس. أخر التنبيه. إذا صلى عريانا وأعار سترته لم يصح ويستحب أن يعير إذا صلى بها. لما صح؟ واحد عاري قال خذ كان يصلي عاري صح هذا؟ طيب لو كان هو جائع محتاج من هذا الشربة لو ما أكل يمرض وقدم هذا الطعام الآخر جائع ليه هنا قلنا ما يجوز هنا يجوز ليه ما أجزناه في الثانية ولم نجزه في الأولى؟ إيه؟ بارك الله. هذا حق إيثار للنسل فمن فعل ذلك لله عز وجل عوضه الله ويؤجر عليه. لما كان هذا حقا لله ما يصح. إذا كنت في الصف الأول جاءك الشيخ الكبير أو أستاذك أو كذا ما يصح تقوم له في المكان ذا. هذا ليس موضوع إيثار ما تقوم يتأخر في الصف الأول ليس موضوع إيثار. موضوع إيثار في حقوقك أنت في دارك حتى تخرج من الدار تسكن فيها وحتى تصل له في مكانك. لكن ما كان فيه الفضل والسباق لله عز وجل ما يطر أحد على أحد في منازل الآخرة في مرضات الله عز وجل لا يطر. لكن في مسائل لو كان ذا المكان واسع طيق عن نفسك وسع له ها؟ لكن هذا ليس باب الإطار. أظن واضح ذا التفرقة بين المسألة في المعنى. ويستحب أن يعير إذا صلى بها ويصلي واحد بعد آخر. لما قال يجب ما يلزمه لأنه سيضطر يكون وقع عاري سيكون هو عار ولا يجد العري حتى لو كان خاليا. لما كان كذلك يستحب أن حد يعطيها ما لا يلزمها لم لو كان فائض عليه. نعم. وهل يلزمه انتظارها ولو خرج الوقت أم لا كالقدرة على القيام بعده؟ الصواب ما هو يلزمه ولا ما يلزمه؟ ما يلزم انتظاره يصلوا كما هم من لم يجدها يصلي ولو خرج الوقت. نعم. فإن استووا ولم يكن الثوب لواحد أفرح والأصح يعني يقدم إمام مع ضيق الوقت. يعني في ثوب ليس الواحد فيه واستووا في أحقية هذا الثوب حتى يسترون به العورة ويصلون. فلما استووا في الحق كيف يسووا؟ يقرع بينهم ها؟ لابد من القرعة فمن جاءت القرعة صلى بها. يعني تشاحوا في ذلك أيهما يقدم. قال هذه في هذه الحالة يقرع بينها ما يقدم أحد الآخر. والأصح يقدم إمام مع ضيق الوقت وتقدم المرأة عليه. على من؟ نعم أقرأ. لأن عورتها أفحش ولا يأتم مستتر بعار. هذا في تصحيح أصلا ولا يأتم صلحوها فيه تصعيد. ايش معنى التصعيد يعني؟ يعني صحف الكلمة من معنى الى معنى اخر. والتحريف ما هو؟ ان يحرف الكلمة من مؤداه الى مؤدى شيء اخر. التصعيد زيارة نقطة بحذف نقطة، واضح؟ اما التحريف بإضافة حرف زائد وضع تشكيلة اخرى جديدة عليه. ولا يأتم مستتر بعار. ويصلي بها عار. ثم يكفل ميت. وقيل يقال يعني يقول الآن يقول عار وميت، هذا يحتاج إلى الصلاة عليه والدفن، وهذا يحتاج إلى صلي الفريضة، وعندنا سترة، أيهما يقدم؟ يكفن الميت ولا يصلي بها الحي؟ كان يصلي الحي بعدين يكفن بها الميت. امشي. وقيل الحي. قال ابن حمدان قيل يقدم هو عن الميت وقيل الحي. قال ابن حمدان هو بعيد. بس نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعلنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين.